راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. الله الله. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد. في ليالي المولد مولد الهادي سلام أنت للأجيال عيد. نورك الهادي تسامى من حمال بيت المجيد. مولد الهادي سلام أنت للأجيال عيد. نورك العالي تسامى من حمال بيت المجيد. مولد الهادي سلام أنت للأجيال عيد. نورك العالي تسامى من حمال بيت المجيد. مولد الهادي سلام أنت للأجيال عيد. مولد الهادي سلام أنت للأجيال عيد. نورك العالي تسامى من حمال بيت المجيد. مولد الهادي سلام أنت للأجيال عيد. العلي تسامى من حمال بيت المجيد. نورك العلي تسامى من حمال بيت المجيد. نورك العلي تسامى. نورك العلي تسامى. نورك العالي تسامى من حمال بيت المجيد. نورك العالي تسامى من حمال بيت المجيد. من حمال بيت المجيد مولد الهادي سلام. مولد الهادي سلاما أنت للأجيال عيد. أنت للأجيال عيد. أنت للأجيال عيد. للأجيال عيد، أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى مولد الهادي سلام، نورك العالي تسامى من حمى البيت بيت المجيد، من حمى البيت المجيد، من حمى البيت المجيد، من حمى البيت المجيد، مولد الهدي سلام، أنت للأجيال المجيد، وبريق النور يبدو من معالي أحمد، وبريق النور يبدو من معالي أحمد في ليالي المولد، في ليالي ودوني نحو المقام، ودوني نحو المقام، ودعوني قرب تهامي، ودعوني قرب تهامي، ليتني أمسح جبيني، ليتني أمسح جبيني بترابك حيل عيوني، بترابك حيل عيوني، ودوني نحو المقام، ودوني نحو المقام، ودعوني قرب اتهامي، ودعوني قرب اتهامي، ودوني لطيب خلاني، ودوني صاحب وال متلا القرآن تالي متلا القرآن تالي ويكوني نحو المقام لك جرعة من زمزم وإن كان قلبك مجروح عين السرقة لك بلسم وإن كان قلبك مجروح وإن كان قلبك مجروح روح للنبي يا الله روح خذني معا Ah!

حشا مني تمزا ودموعي من سجا. أيها القمري قل لي، أيها القمري قل لي، ما سبب هذا النوى؟ هل جواك الشوق مثلي؟ مخصوص الجناح. قال شأنك مثل شأني، قال شأنك مثل شأني، وبكانا من نوى. قال لولا الشوق أجرى عبرتي ما قلت. قال شأنك مثل شأني وبكانا من نوى. قال لولا الشوق أجرى عبرتي ما قلت. طابت الحاضرة صفت الناظرة، طابت الحاضرة صافت الناظرة، جاءت البشرى يا عيني لأهل الله، جاءت البشرى يا عيني لأهل الله. حتى قد ظن من ليس منا، حتى قد ظن من ليس منا، الناجو منا يا عيني بحب الله، الناجو منا يا عيني بحب الله. أيها الحاضر اذكر وذاكر، أيها الحاضر اذكر وذاكر، إياك تنكر يا عيني حال أهل الله، إياك تنكر يا عيني على أهل الله. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. بنيتي بنيتي أقصى غرامي أحضان الشهود، بنيتي أقصى مرامي أحضان الشهود، وأرى باب السلام يا زاكي الجودون، وأرى باب السلام يا زاكي الجودون. يا سراج يا سراج الكون إني عاشق مستهان، يا سراج الكون إني عاشق مستهان، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام. اصرف اصرف الأعراض عنا أضنان الغرام، اصرف الأعراض عنا أضنان الغرام، فيك قد حسنا ظنا يا سامي العيون، فيك قد حسنا ظنا يا سامي العيون. يكفي يكفي يا نور الآه إلا إن هجري طال، يكفي يا نور الآه إلا إن هجري طال، سيدي والعمر ولا جد بالوصل جود، سيدي والعمر ولا جد بالوصل جود. وعليك الله صلى ربي ذو الجلال، وعليك الله صلى ربي ذو الجلال، يكفي يا نور الله إلا إن هجري طال، يكفي يا نور الله إلا إن هجري طال. أخفي الهوى ومدامعي تبكي. وأميته وصبابتي تحيني. أخفي الهوى ومدامعي تبدي وأميته وصبابتي تحيه. ومعذبي حلو الشمائل أغيف ومعذبي يا روح يا ومعذبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه. ومعذبي ومؤدبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه. يا محرقا بالنار وجه محبي مهلا فإن مدامعي تطفيه. مهلا فإن مدامعي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله مهلا فإن مدامعي تطفيه. أحرق بها جسدي وكل جوارحي واحرص على قلبي لأنك أنت فيه. واحرص على قلبي يا قلبي يا قلبي واحرص على قلبي لأنك فيه. واحرص على قلبي لأنك أنت فيه يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هاجت الأشواق، هاجت الأشواق، هاجت الأشواق، هاجت الأشواق، الأشواق يا حبابي، هجت الأشواق يا حبابي، هجت الأشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي، هجت الأشواق يا حبابي، صلي على رسول الله، هجت الأشواق يا حبابي، هجت الأشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي. باسم المجيد في الملك وحده، الله يفعل ما يريد لا من يخلفه، الله باسم المجيد في الملك وحده، الله يفعل ما يريد لا من يخلفه، الله ما له تحديد رب العباد، الله هو الخلاق يا حبابي. هاجت الأشواق يا حبابي، صلي على رسول الله، هاجت الأشواق يا حبابي، هاجت الأشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي. جيد في الملك وحده، الله يفعل ما يريد لا من يخلفه، الله بسم المجيد في الملك وحده، الله يفعل ما يريد لا من يخلفه، الله ما له تحديد رب العباد، الله ما له تحديد رب العباد، الله هو الخلاق يا احبابي. هاجت الأشواق يا حبابي، هاجت الأشواق يا حبابي، هاجت الأشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي. قال صلي وصوموا خف ربي، الله حي القيوم غفر ذنبي، واترك النوم خليه غادر، الله واترك النوم خليه غادر، الله وقت الأسحار يا حبابي. هاجت الأشواق يا حبابي، هاجت الأشواق يا حبابي، هاجت الأشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي. آه يا حداة الركب غيالي يمي النبي خذوني عشية، هلا يا حداة الركب غيالي خذوني يم النبي حبيبي، يم النبي خذوني واطرحوني واطرحوني، وإن مت في أرض حبي فادفنوني، إن فيها مصارع العشاق، هي أرض مثلى زموها سكان. كارم الأخلاق يا رفاقي بحبه علّلوا يا رفاقي علموني تحمل الإحراق. باسم المجيد في الملك وحده الله يفعل ما يريد لا من يخلفه الله. بلوت تحت يد رب العباد الله هو الخلاق يا حبابي. هجد لشواقي يا حبابي، هجد لشواقي يا حبابي، هجد لشواق من حب سيدي قلبي المشتاق يا حبابي. الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عين، حيرت الأفكار في مجلى الأنوار مطلع الأقمار في وجنتين. نورك الوضع الله ملك الأرواح الله، نورك الوضع الحرمين. الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عين، حيرت الأفكار في مجد الأنوار مطلع الأقمار في الوجنتين. إنني هائم الله بالمدح خادم الحسنين. الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عين، حيرت الأفكار في مجلى الأنوار مطلع الأقمار في الوجنتين. آه يا شمس الأسرار الله ونور الأنوار الله، يا شمس الأسرار ونور الأنوار تارك الحضور في كل حين. الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عين، حيرت الأفكار في مجلى الأنوار مطلع الأقمار في وجنتين. خذ عن شؤوني دروس الغرام، دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تنشروني فهجري حرام، دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تنشروني فهجري حرام. أنا يا ابن رامة حرمت المنامة، أنا أنا يا ابن رامة حرمت المنام. أنا يا ابن رامة حرمت المنام. يا روحي أنا يا ابن رامة حرمت المنام. أنا يا ابن رامة حرمت المنام. يا رفيقي ظلي معنا في هواهم قد وقعنا. يا رفيقي ظلي معنا في هواهم قد وقعنا. منه قد نلت معنا قول ربي فاقبلوا. وقلت عساك تقبلني. الله يا الله الله. خلوت إليك يا ربي وقلت عساك تقبلني. الله فما بالي أرى ذنبي وأيامي تطاردني. الله الله الله. مددت يدي فخذ بيدي. مددت يدي فخذ بيدي. خلوت إليك يا رب وقلت عساك تقبلني. فما بالي أرى ذنبي وأيامي تطاردني. الله. حي يا قيوم من إذا دعي يرحم يا حي يا قيوم وهو دعوتك ربي يا حي يا قيوم اغفر مولاي ذنبي يا حي يا قيوم دعوتك ربي يا حي يا قيوم اغفر مولاي ذنبي يا حي يا قيوم بالذل انا واقف يا حي يا قيوم على الباب انا عاكف يا حي يا قيوم بالذل انا واقف يا حي يا قيوم على الباب انا عاكف يا حي يا قيوم يا كريم يا أنشرنا من حر النار يا حي يا قيوم واحشرنا مع الأبرار يا حي يا قيوم بشاهنا بالمختار يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم أكرمنا بحفظ القرآن يا حي يا قيوم اغفر ذنبي يا رحمن يا حي يا قيوم بشاهدنا بالعدنا يا حي يا قيوم اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم من إذا دعي يرحم يا حي يا قيوم اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم من إذا دعي يرحم يا حي يا قيوم اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم من إذا دعي يرحم يا حي يا قيوم أنتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في القلوب حضور بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في القلوب حضور وإن غفلت فعد للذكر مبتهجا ذنب المحب مع الأحباب مغفور ذنب المحب مع الأحباب مغفور خذ بانكسارك للرحمن مقربة ذو الانكسار بباب الله مجبور ذو الانكسار بباب الله مجبور وامشي المطيطا للدنيا فقسمتها لا بد تأتي فقل يا أهلها طيروا وامشي المطيطا للدنيا فقسمتها لا بد تأتي فقل يا أهلها طيروا ودار قلبك لا تهمل عمارتها ودار قلبك لا تهمل عمارتها وإن تهالك قوم همها الدور يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأجمل منك لم ترى قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ، خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله، خلقت مبرأ يا رسول الله من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر اللهم لك الحمد على كل حال ونعوذ بالله نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمداً عبدك ورسولك. لك الحمد أن ألهمتنا الحمد. اللهم اجز عنا وعن المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازيت به نبياً عن أمته. اللهم كرام اسمك العظيم حببنا إلى قلبه الشريف وحببه إلى قلوبنا، زدنا حباً فيه وزده حباً فينا. اللهم حقق لنا نسباً كاملاً إلى سيدنا محمد. اللهم حقق لنا نسبا كاملا الى سيدنا محمد. اللهم حقق لنا نسبا كاملا الى سيدنا محمد في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره. اللهم اجعل لنا مددا خاصا خالصا من قلبه الى قلوبنا ومن روحه الشريفه الى ارواحنا. اللهم يا حي يا قيوم ارفع الحجاب وافتح الابواب واكرمنا برؤيته رؤيه صادقة نافعة لا تنفك عن خيالنا حتى نلقاه على الحوض وهو علينا راض. مولانا رب العالمين اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم ألحقنا به غير مخزيين ولا نادمين. اللهم اجعلنا ممن نعرض عليه وهو يضحك إلينا وهو يقول لنا أهلا بإخوان، أهلا بأحبابي، أهلا بالعاملين بسنة عند فساد أمتي. اللهم اجعلنا من يسعدون بلقائه، ولا تجعلنا ممن يقول فيهم سحقا سحقا. مولانا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قال فيهم وددت أني رأيت إخواني. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من محبتك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت أذنيه من لذيذ خطابك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت عينيه من جمال أنوارك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها. صل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وكما تحب أن نصلى عليه وكما ينبغي أن نصلي عليه. صل على سيدنا محمد صلاة تعرج بأرواحنا إليك. صل على سيدنا محمد صلاة تسعدنا بها أبد الآبدين. صل على سيدنا محمد صلاة ترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجز عنا مشايخنا خير الجزاء، اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين، فاضهم في حلهم وفي ترحالهم مولانا رب العالمين. اللهم اجز عنا والدينا خير الجزاء، اللهم اجز عنا إخواننا وأحبابنا ومن أحسن إلينا خير الجزاء. اللهم يا رب ألجنا بابك إلى آخر نفس من أنفاسنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اجعلنا من أذل من وقف بين يديك ومن أعز وأكرم من يفد عليك. يا رب يا رب تجلى علينا بتجليات العطاء، تجلى علينا بتجليات الوصال، تجلى علينا بتجليات القرب، تجلى علينا بتجليات الأنس، تجلى علينا بتجليات القرب، تجلى علينا بتجليات الوداد، تجلى علينا بتجليات القبول. مولانا رب العالمين اللهم إن القلوب عطشى إلى أرحماتك، وإن الأرواح عطشى إلى وصالك، وإن أراضينا عطشى إلى ماء فضلك وجودك وإمدادك. اللهم اسق أرواحنا بماء وصالك، واسق أراضينا بماء فضلك وجودك وإمدادك. اللهم افتح على قلوبنا فتوح العارفين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار، ومن سبلا إلا بك، لا تجعل لنا هما إلا رضاك، لا تجعل لنا إقبالا إلا عليك، لا تجعل لنا خشية إلا منك، لا تجعل لنا رجاء إلا إليك، لا تجعل لنا ثقة إلا بك، لا تجعل لنا تذللا إلا على أعتابك. أوصلنا إليك بسلام وأمان يا رب، أوصلنا إليك بسلام وأمان يا رب، أوصلنا إليك بسلام وأمان، وأنت على تمام الرضا عنا مع كمال العفو والعافية يا حنان يا منان. اللهم أذق قلوبنا حلاوة حبك وحلاوة ذكرك وحلاوة عطائك وحلاوة إمدادك وحلاوة وصالك وحلاوة إنسك وحلاوة ودادك. سلم لنا ديننا، سلم لنا دنيانا، سلم لنا آخرتنا، سلم لنا صحبتنا، سلم لنا سلوكنا، سلم لنا إخلاصنا. أوصلنا إليك بسلام وأمان، وأنت على تمام الرضا عنا يا حنان يا منان. اللهم اجعلنا ممن نعرض عليك وأنت تضحك إلينا وأنت راض عنا وأنت تقول لنا يا عبادي إني عنكم راض، فهل أنتم راضون عني؟ يا رب نسألك ونتوسل إليك باسمك العظيم الأعظم أن تفرج عن الشام وأهل الشام. اللهم اطف بالشام وأهل الشام، اللهم أغث الشام وأهل الشام يا حنان يا منان. يا رب نحن عبيدك وأنت مولانا، من للعبيد عند الملمات سوى مولاهم؟ من للعبيد عند الملمات سوى مولاهم؟ من للعبيد عند الملمات سوى مولاهم؟ يا مولانا إنا توسلنا إليك، اجعل لنا ولهذه الأمة فرجا عاجلا، فرجا قريبا وعاجلا، رد المهجرين إلى ديارهم سالمين غانمين، وانظر بالعباد والبلاد، أغث العباد والبلاد، أجر العباد والبلاد. تباركنا يا الله يا رب يا غفار يا غفار يا غفار، أدركنا يا الله أدركنا يا الله أدركنا يا الله. اللهم تقبل منا ما كان في هذا المجلس بعد القبول منا، اجعله في صحيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم في صحائف جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، ثم في صحائف مشايخنا ووالديهم وأزواجهم وأولادهم وإخوانهم وأحبابهم، ثم في صحيفة الشيخ محي الدين بن عربي وسيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي، وخاصة إلى روح والدتنا رحمها الله عوضها الله الجنة. اللهم ثم اجعل مثل ثواب ذلك في صحائفنا وفي صراطنا وعلى ميزاننا وسابقة إلى قبورنا. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة شاملة، واغفر لوالدينا ولأشياخنا ولمن جالسنا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بدعاء الخير وللمسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي وآله وأصحابه وعلى نية التوفيق والقبول والشفاء ورب العالمين. تشفع يا تشفع يا رسول الله فينا، فما نرجو الشفاعة من سواك، وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك. تشفع يا رسول الله فينا، فما نرجو الشفاعة من سواك، وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى الموت.